شبكة النصيرات عنان W1.net. حبيب الله حبيب الله ابتدينا ونحمده على نعمة فينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة فينا غياث الخلق رب العالمين تعالى الله محمود العطايا تعالى الله محمود العطايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله والمزايا يا عند رب البرايا فتنهت هدايا حبيب الله حبيب الله ظللته الغمامة عن الأشهاد معلين مقاما حبيب الله ظللته الغمامة عن الأشهاد معلين مقاما ورب الكون أعطاه الكرامة وأعطاه حميدات السجايا وأعطاه حميدات السجايا حبيب الله أحمد رسول الله والأفلاك تشهد محب الله محب الهادي أحمد رسول الله والأفلاك تشهد وربي ما حمام الأيك ضراد حبيب الله مختار البرايا حبيب الله مختار البرايا والمزايا ويا على الخلائق عند رب البرايا